فيكون حينئذ الحديث منقطعا وانت لست بمدرس. فهمت الامر؟ نعم. لا قرات تختلف، انا قرات هذا كتاب فيه، لكن انت لو قلت قرات قرات وانت قرات قرات كذب عنك، لكن اذا قلت في كتاب فلان كذا سالناك انت رايته بعينك قلت لا اخبرني فلان فسمت بانك مدرس. اذا جئت تمثل هذا الكلام على الاخوه 80% منهم مدرسون سافر لا حتى مدلسون في كلام الناس. نحن نستفيد في هذا في تنزيل الاخبار. أنا ما انت الان تجي تقول لي قال الشيخ اسامه الكوفي كذا كلام احيانا يوجد الصدر. فاسالك انت سمعت الشيخ اسامه؟ قل لا اخبرني اخ. لا اخبرني اخ. الله يخليك. حينئذ تلزم بانك الان مدلس. لكن متى ان تاتي عنك تفيد يقول تحدثني لا لا انت فهمت اولا؟ كلمة ضرب ما أرخص باللغة ضرب ضرب ما أرخص ما سمعت ما فهمت إذا عثر شيخنا الباقي وسمع طريق النقل يقول سمعت الشيخ الألباني رحمة الله عليه في شريط قال كذا فإذا بالشريط أن يوجد واحد صاحبه مدلس يقطع من كلام الشيخ مقولات ويلبس الأمر على الناس. إذا سمعت في شريط تقول سمعت شريط فيه سمعت الشيخ بنفسي قرأته بنفسي تقول الدقة في علم الحديث نصف العلم إن لم تكن العلم كله فالدقة نصف العلم على فلا بد من الدقة في النفس. لكن إذا سألت هذا الكلام على واقعنا العملي ستستفيد استفادة كبيرة جدا جدا جدا هذا الكلام. فإذا قلنا نعم سؤال سابق لأواني بعض الشيء قل الآن إذا الآن إذا تناولنا التعريف مرة ثانية أظن إن شاء الله سيكون تفيس الإثنان أن يثقف المدلس شيخه ويحدث عن شيخ شيخه الذي سمع منه بعض الأحاديث لكن هذا بالذات سمع منه من يحدث عن شيخ شيخه بلفظ محتمل للسماع مثل عن وأن وقال يوهم اتصال. حين قال قائل طيب لماذا لا يقول مدلس سمعت؟ لماذا قال سمعت ولم يسمع وعدت كذابا وعدت ماذا؟ كذابا لكن يوهمنا بقوله قال فلان تتبدا انت سمعت لا ما سمعت. هذا التدليس او اذا عرف ان الشخص مدلس لا نقبل منه الكلام الا اذا اتى بصريح بما يفيد صريح السماء. اذا عرفنا ان الشخص مدلس فلا نقبل كلامه الا اذا اتى بما يفيد صريح السماء. فمثلا اذا علمنا ان زيدا مدلس ننظر الى الاداء التي استعملها زيد. هل زيد قال عن او قال سمعت او قال اخبرني ولا كتب الي او قال قال فلان فان اتى بلفظه صريحه في السماء قبلنا قول وان اتى بلفظه محتمله ردنا عليه قوله وجهه فهمت. يعني زيد عن عمرو قرانا ترجمه زيد وجدناه مدلس. فإذا قال عن عمرو نقول لا لا نقبل.

في مسألة علو الإسلام، فيقول قائل: عندي مئة حديث ثلاثية الإسلام، يعني بيني وبين الرسول فيها ثلاث، وآخر يقول عندي مئتان من الثلاثيات، فكم يتنافسون في مسألة علو الإسلام؟ هناك كتاب اسمه ثلاثيات الإمام أحمد، يقول ذلك يجمع الأحاديث التي بين الإمام أحمد وبين الرسول فيها ثلاثة أشهر. فأحيانا في التنافس شخص يكون زيد عن عمرو عن أحمد، يقول مثلا عمرو تف عمرو تف مثلا عمرو تف، فيأتي زيد يقول عن أحمد مباشرة، قل أنا أمام الله ما كذبت شيئا ضررا لأحد، لأن عمرو ثقة، لكني استفدت أصبح عندي إثنان ثلاثة. فهذا حامل على التدليس وطلب علو الإثنان، هذا طبعا لا يجوز، لكن ليس في الإثم كالذي أسقط ضعيفا، ليس في الإثم كالذي أسقط ضعيفا، لكنه داخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلاب سوء بيجوده. هذا الحديث مناسبته معروفة، أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام قالت له: يا رسول الله إن لي ضرة، فهل علي جناح أن أقول لها إن زوجي أعطاني كذا وكذا وكذا ولم يعطني؟ قال: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يجود، كلابس ثوب يجود. فالكلام واضح، حديث لا تسمع نجمعا وكذبا، يقول لك تفضل قل انت دعان، قل لا انا شفعان، حتى كذاب وجعان، جمعت بين الجوع وبين الكذب، في اثر لا تسمعنا بين جوع وكذب، لا تسمعنا جوعا وكذب، هذا الكلام. لكن اسم هذا الذي اسقط الثقه يختلف عن اسم من الذي اسقط الضعيف. هنا المدلس له حسن، وهنا المدلس له حسن. احيانا شخص متمذهب مشترك في التمذهب، يعني شديد في المذهب الذي تقلده وينافع عنه بكل شده، سواء كان باطلا او كان صواب، احيانا يحدث بحديث ينصر له مذهبه، والحديث مثلا مروي من طريق عمرو عن احمد، يقول عمرو ضعيف، اذا ذكرت عمرا ضعف الحديث فسقط الاستدلال للمذهب، اذا ذكرت عمرا سيضاع ويقطع لنا اهل الحديث، يضاع لنا الحديث المذهب سيضاع. فيقول اصدق عمرا من اجل فكان المذهب، وقل ابو حنيفه لم يخطئ وهكذا. هنا الحامل له ايضا تصحيح مذهب رديء بناء على الحديث الضعيف، هذا ايضا حرام، لانه من اسماء الحديث ايضا حرام على فاعله ان يقطع. هذا حامل على التدليس. احيانا نفترض ان زيدا ثقة وعمرا ثقة واحمد ثقة، ولكن صحيح ان عمرو هو شيخ لمن؟ لزيد، لكن عمرو في السن اصغر من من؟ لزيد. فيقول زيد: اروي عن واحد اصغر مني ما يصح. فيحذف زيدا استنكافا ان يروي عن شخص اصغر منه سنا، اصغر منه سنا سيقول أنا أعرف أن أمر الفقه لكنه صغير، إذا قلت شيخي هو أمر أصغر مني شيخي أطفال ما يصبح، فحينئذ يصبح نبيلا العالم حتى يأخذ ممن فوقه وممن دونه. فأحيانا يفسد الشيخ بصغر سني السيد، فهذا من نوع من أنواع التدليس. حكم ماذا؟ حكم ماذا؟ أنتم قرطنين حكم إيه؟ إذا حرام ولا مكروه ولا مستحب ولا جائز؟ مكروه، لأن الرجل الساقط هنا ثقة، إنما الذي صنعه من أجل ماذا؟ من أجل استنجاء من ذكر الشيء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بارك الله فيكم. ما حكم التدليس إذا؟ ما حكم؟ يختلف الحكم في التدليس باختلاف العامل المدلس على التدليس، قد يكون حراما وأدنى أقواله الكراهية، أدنى أقواله الكراهية. هذا التدليس نعم هل يكون جيدا إذا قاطع على شيخه من السلطان؟ هذه ضرورات يزيد فيها أحيانا من كذب كيف التدليس هذا من كذب يعني إذا سلطنا ولا لهم حكم واحد. يعني ذكر القرطبي في التفسير حادثة مش عارف أتجلى عن الدرس تعملها في بس لست مسؤولا عن من عندنا الآية الآية الأرض إلا من أكل قلب مطمئن بالإيمان. ما ترى القصة تعتبرها أن شيخا ما سماه كان يدرس وفي المسجد شاف منفعل وكان هذا الكلام في زمن أمير الجوار المشهور. أي خبر يصله عن شخص يقتله، أي خبر فيه أي شيء أخبار تصلي مثلا حلقة أخبار تصلي تجني يوم، لكن هذا كان يقتل من شخص. الشاب تتبلى في المجلس وقال هذا الأمير صفة نصفة، فقال كل واحد من الجماعة اللي لاحظوا الكرتين أخذ الكلمة وبسرعة إلى الأمير. هذا الشخص سيقتل الليل. المهم استدعى الامير الشيخ فقال ارسله في مجلسه في المساكن، مصيبه على الساق. فقال الاحوال سيقتل الساق. قال لا نصبك، قال فلا اصبك، قال والله لا اصبك، واقسم كاذبا. فلما قال أقسم كذبا أتى هذا الرجل الأمير لصاحبه الذي كان أقتله فجلد جنديه جلدا شديدا. تلابس الجندي للشيخ من اليوم التالي وقال عزلت بسبب كذبه. قال أنا جذبت لك قتل صاحبه. قال كيف؟ قال كان رجل سيقتل ومن يتحمل إثم قتله؟ أنت أمير، فأنا أنقذتك وأنقذت أميرك من القتل وأنقذت نفسا ثالثة. لكن عندنا لا يعلم إلا من أكرم وقلبه مطمئن بالإيمان. أحيانا الضرورات تلجي إلى مثل هذا كما يقول العلماء صراحة المطلع. لا خلينا مع المستقبل نقول وبالله التوفيق إن حكم التدليس يختلف اختلاف الحامل على التدليس. هناك استثناءات